أبناء. ومر بنا حديث عائشة رضي الله عنها حين أتتها امرأة مع ابنتين لها فأعطتها ثلاثة تمرات، فأعطت كل ابنة منها تمرة، لا مع صبيين. حين أتت امرأة أخرى مع ابنتين لم تكن لم تجد عائشة إلا تمرة واحدة رضي الله تعالى عنها، لكن في هذا الحديث أتت امرأة ومعها صبيان فأعطتها عائشة ثلاثة تمرات، فأعطت كل صبي تمرة واحتفظت لنفسها بتمرة، فأكل الصبيان التمرتين ثم نظر إلى أمهما فشقت التمرة الباقية بينهما ولم تأكل هي شيئا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له عائشة ما كان من أمر هذه المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها، لقد رحمها الله برحمتها صبييها. فمن تمام الرحمة بالأبناء أيضا أن تربيهم على طاعة الله عز وجل، لأنك ستسأل عنهم يوم القيامة. ومن رب ابنه على أي منهج من المناهج الغربية المنحرفة فسيلقى عقوبة ذلك في الدنيا قبل الآخرة. فإذا ينبغي على الآباء أن يبذلوا وسعهم في تنشئة الأبناء تنشئة صالحة، وفي جميع أمورهم ومنها هذا الأمر أن يستعينوا بالله تبارك وتعالى. شوف إبراهيم عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يدعو لأبنائه وذريته بالهداية ويسأل ربه عز وجل أن يرسل إليهم نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه، أن يرسل إليهم من يأخذ بنواصيهم إلى الخير. ولذلك يقول عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه تجد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام أن نعبد الأصنام. شوف التوحيد الخالص: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إذن لا يكتفى بالدعاء، احرص على ما ينفعك واستعن بالله واستعن بالله ولا تعجز. مش تستعن بالله وتقعد تدعوه خلاص وتقعد ساكت، مفيش أخذ بالأسباب، لا، لابد من الأخذ بالأسباب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ خلي بالك يا أخي، يعقوب عليه السلام لا يمكن أبدا أن تكون هذه آخر مقالاته عند الموت إلا إذا كانت حياته سائرة على هذا الضرب. الإنسان دائما على فراش الموت يحضره أهم شيء عنده. ولقد رأينا أناسا، يعني رأينا رجلا أو حكي لنا عنه أنها كانت آخر عبارة قالها: اسق البهايم اسق البهايم اسق البهايم. واحد ثاني كانت آخر عبارة قالها: ما تدخلوش البنات في الطين، يديهم في الفلوس الثانية لكن ما تدخلهمش في الطين. تفهم لك ايه؟ هو انت اللي بتقسم ولا ربنا اللي بيقسم؟ من الذي يقسم هذا؟ رب الأرباب سبحانه وتعالى. لكن شوف، لما إذا سمعت قول الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ده يعطيك لابد أن تستحضر في الحال أن حياة يعقوب عليه السلام ومسلكه مع بنيه كانت دائرة حول هذا المحور: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يعملون. إذن الاستعانة بالله عز وجل. ولذلك حين أثنى على عباده عباد الرحمن قال عز من قائل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واحد يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، والآخر يضرب امرأته لتتعرى، يضرب امرأته لتتعرى لتكون كاسية عارية، لتكون امرأة ملعونة. تصور هذا، تصور أن رجالا عقلاء يجاهدون نساءهم للتعري لتتعرى أمام الغير لينظر إليها الأجانب من الناس. تصور هذا بعيدا عن الإسلام، هل هذا من مسالك الرجال؟ يعني لو كانت هذه إرادتها لكنت مأمورا بمجاهدتها لربها عن هذا الباطل. أما أن تريد امرأة أن تلتزم بالحجاب فإذا بزوجها يقيم الدنيا، وربما وصل الأمر إلى الطلاق. والله يا أخوانا امرأة فاضلة كانت متبرجة شديدة التبرج، تصور بعد خريجة المدارس الفرنسية كانت شديدة التبرج في مجتمعات المهندسين وما إلى ذلك، ثم من الله عز وجل عليها بالتزام. وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. فحين من عليها بالتزام امتنع بقى عن الذهاب إلى المطاعم والمراقص وما إلى ذلك، فإذا بزوجها يقيم عليها الدنيا. تصور المشكلة التي يشتكي منها لأصحابه وخلانه أن امرأته لا تريد أن تصاحبه إلى المراقص. لبست هذه الأكفان في الدنيا فأضاعت علي شبابي وحياتي، وانتهى الأمر طبعا بهذه المرأة إلى أنها طلبت منه الطلاق، لأن الأمر وصل إلى السب لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. نشوف المسألة مزالق وخطوات، ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. طب صلي يا فلان، قال له أنا صلي، أصلي له ليه؟ وكان بالدين إيه؟ وكان بالبني إيه؟ ما هو ده فلان وفلان وفلان ده وما بيصلوش. شوف عمر بن الخطاب حين قال النبي عليه السلام، دخل عليه حين آل من نسائه عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم قد ذكرته مرارا من قبل، قال: فرأيته مضجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه، متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف، فرفعت بصري في بيته فوالله ما رد بصري إلا شن معلقة، إربة قديمة خلقة يشرب منها عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله، فدمعت عيناي وقلت يا رسول الله ادع الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله تعالى. مش قال له يا رسول الله طب احنا كنا خدنا من ربنا ايه لما ادى الفارس والروم كل حاجة هم مشركين وما ادناش حاجة؟ ادعو الله ان يوسع على امتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: أو في هذا انت يا ابن الخطاب؟ أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أما يكفيك أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ رجع هذا الحديث في صحيح مسلم أو راجعه عند قول الله عز وجل في خواتيم سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني ربنا اجعلهم من الصالحين واجعلنا للمتقين إماما. لأن الرجل إذا نجح في أن يقود رعيته وأن يكون إماما صالحا نقله الله عز وجل إلى مرتبة أعلى من ذلك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالخير يقود إلى الخير. أما إذا كان الرجل راعيا سيئا في رعيته التي كلفه الله عز وجل بها، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: إن شر الرعاء، والرعاء جمع راعي، إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. يحذر عبيد الله بن زياد إياك أن تكون منهم. فقال له عبيد الله بن زياد وكان ظالما غشوما اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت من الصعب بتاع الصحابة، أنت تعمل فيها صحابة، ده أنت صحابة أي كلام عايز يقول كده. فقال له عائض رضي الله تعالى عنه: وهل كانت فيه النخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وصدق عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميعهم. وهل كانت فيه النخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شر الرعاء الحطمة الذي يقود رعيته في مسالك تؤدي إلى إتلافها وتدميرها. يبقى إذا لابد من الأخذ بالأسباب وأن تربط أبنائك بالكتاب والسنة وأن تتذكر دائما أن الولد لا يكون نعمة إلا إن كان ولدا صالحا، وهو كي ينبت ولدا صالحا يحتاج الأمر منك إلى جهد حتى تعتذر إلى الله عز وجل. لكن هل ستأتي النتائج حتما موافقة للمقدمات؟ لا، هذا غالبا ما يحدث، هذا هو المشاهد من سنن الله عز وجل. حتى أننا تعلمنا في الابتدائي، أول ما تعلمنا: من جد وجد، ومن زرع حصد، من زرع قمحا جنى أرضا، لا جنى قمحا، ومن زرع أرضا جنى أرضا، وهكذا. فعلى حسب ما تبذر في الأرض ستجني. لكن هل دائما تأتي النتائج موافقة للمقدمات؟ لا، ليعلم أن هناك رب الأرباب الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي بيده جميع الرحمات سبحانه وتعالى. ولعل قصة نوح مع ابنه، نوح عليه السلام مع ابنه، تدلنا على هذا المعنى. شوف قاعد يكافح فيه إلى أن انتهى الأمر، انتهت القصة بمنظر مأساوي. هذا الأب الرحيم الذي يعلم من الله عز وجل ما لا يعلم غيره، رسول من أولي العزم من الرسل، استقل السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال، وكان أهيه ونادى نوح رب ونادى نوح ابنه: يا بني اركب معنا، وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. انت لسه بتفكر بالطريقه دي؟ الايه اتت ولم يرها قلبك الى الان؟ استمرت انفتحت بماء منهمر، وتفجرت الأرض ينابيع كما ذكر الله عز وجل في سورة القمر. منظر غير طبيعي، ينبغي أن يخاف الإنسان أن يعرف أن هذه آية جاءت من عند الله عز وجل، ولكنها قلوب ختم الله عليها. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انتهت المسألة. وحين أراد أن يدعو ربه قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة صحيحة متواترة: إنه عمل غير صالح، فلا تسأل ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يبقى ده أول شيء، أن الولد لا يكون قرة عين إلا إن كان صالح، وصلاحه هذا يحتاج إلى أسباب، وهذه محصورة في قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. خذ بالأسباب، خذ بالأسباب، لكن أسباب من غير اللجوء والافتقار إلى مسبب الأسباب وخالقها هذا لا يساوي شيئا، لأن الأسباب ليست مؤثرة بنفسها، وإنما هي تؤثر بمشيئة الله عز وجل وقدره. العلامة الثانية أو السبب أو الأمر الهام الثاني من الأمور التي تختص بالمنهج التربوي، أنه لا ينبغي أبدا أن تنظر للذكور على أنهم أفضل من الإناث. كل لرزق الله عز وجل، والله تبارك وتعالى ينبغي أن يشكر. ودعك من أفعال أهل الجاهلية التي لازالت موجودة إلى الآن في بعض المتمثلين أو المنتسبين الإسلام. تصور أن رجلا يضرب امرأته لأنها أنجبت طفلة للمرة الرابعة، سبحان الله العظيم، طفلة هل هي التي خلقتها أنثى؟ ورجل آخر يطلق امرأته لأنها أنجبت كما كبيرا من الإناث ولم تنجب له الذكر. والله عز وجل يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أنت عارف مين هينفعك؟ أنت عارف مين هينفعك؟ ابنك ولا بنتك؟ أنت عارف نجدها تكون فين؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البنات ستر من النار، مش كده؟ مش في حديث عائشة رضي الله عنها في رواية البخاري في الصحيح حين دخلت عليها امرأة معها ابنتان لها فأعطتها عائشة تمرة واحدة فقسمتها بين البنتين، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال من يلي من أمور، وفي رواية من بلي، يعني من يلي الياء بالفتح، وفي رواية من بلي الباء مع الضم، من هذه البنات بشيء، من يلي من أمور هذه البنات شيئا فأحسن إليهم كن له سترا من النار. وبينت أن لفظة أحسن إليهم جمعت المتفرقات التي وردت في الأحاديث الأخرى. ففي الأحاديث الثانية حديث مين؟ حديث عقبة بن عامر أو الواحد، من رزقه الله عز وجل من هذه بثلاثة من البنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. وفي حديث أبي سعيد الخدري يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن. كل هذا داخل في الإحسان. ما بولي يعني إيه؟ هل البنت ابتلاء؟ لا، عشان تشوف دايما نفوس البشر إذا كانت غير سوية مالت إلى بعض عن بعض. مش ديك حالة الجاهلية كانوا يحبون الذكور على الإناث، ولا زالت حالة طوائف من الناس إلى وقتنا هذا؟ فلا، قل كل من عند الله، كل هذا من رزق الله تبارك وتعالى. فابتلي معناها إيه؟ كما قال ابن أبي جمر رحمه الله أي اختبره الله عز وجل. وما هي كيفية الاختبار؟ قال لها ثلاثة أوجه. أولا إذا أعطاه الله عز وجل البنات فهذا اختبار أولي، لأن الناس منهم من يعترض على البنات لا يرضى بهذا الرزق. ثانيا هل سيقوم فيهن بأمر الله عز وجل ولا يبقى عايزها بنت مدلعة تلبس مش عارف تلبس ولا تلبس كاسية عارية والعياذ بالله، ويبقى فرحان بها في الدنيا وماشي ماشي وبنته شبه عارية إلى جواره وامرأته من الناحية الثانية. بعد ذلك إذا قبض أو إذا قبضت ابنته فإنها ستتعلق برقبته يوم القيامة. يوم القيامة. لكن أنت كل شيء يا أخوانا لابد له من هدف. لما أجي أنا أعري زوجتي أقول لها لازم وأنت خارجة تلبس الشيء الفلاني وتتزيني. ليه؟ ايه السبب؟ هل ده امر من امور العبث ولا له سبب؟ تريد من ان ينظر اليها وان يرى مفاتنها؟ فدي اشياء سيطوب عليها الندم يوم القيامة. بيّن عليه الصلاة والسلام ان هؤلاء البنات من الممكن ان يكون سترا وحجابا لابيهن من النار اذا احسن صحبتهن. وكذلك في حديث جابر لما قالوا وثنتين قال وثنتين عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي سعيد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ثلاث أخوات. فكانت هذه يعني مسألة من المسائل التربوية الهامة أن تحسن مصاحبة البنات. بل إن رزقت بذكور وإناث فالأنثى ضعيفة قليلة الحيلة، ينبغي أن تدرب الذكور على أن يحسنوا إلى الإناث، أن يحسنوا إلى الإناث. البنت دائما في خلقها ليست كالولد، يعني مثلا لو انت عندك بنت ولد، قلت الولد كيف اختك تختار بين اللعبتين دول او بين هذين النوعين من الحلوى، هي اللي اختارت. بعد ما تختار وتختار بعد تردد، لو انها اختارت ثم اخذ اخوها اللعبة الاخرى او الحلوة الاخرى ثم جلس يبين مزايا هذه اللعبة التي كانت من حظه ونصيبه، تجد ان البنت وهي التي اختارت تصاب بندم وتبكي تريد ما في يده. طبيعة المرأة، العواطف، البنت كمان يعني وهي في الصغر من الممكن ان تجد فيها نوع انانية، يبقى لابد ان تعلم ابنائك الذكور معنى البذل. تقول له لا، انت لما تبذل الان لما تكبره ما تقولش اختي ما جاتليش يبقى انا مش هروح لها، لا انت تروح لها، يمكن جوزها منعها، يمكن زوجها منعها، لكن انت وياها، انت راجلها. بعد رحيل الاب يبقى اخواتها بقى، يقوم يربى الابناء على هذا المعنى، الاحسان الى البنات. فالبنات يعني في حاجة الى الرفق اكثر من الصبيان، الصبي فيه نوع قوة ونوع خشونة، كذلك هو عقله اقرب الى الايه، الى الاهتمام من المرأة. مش معنى كده ان عقل المرأة ناقص مجنونة او مشوهة، لا، لان المرأة تحركها عواطف في كثير من الاحيان، العواطف التي نحن في حاجة شديدة إليها مع رقة الطبع وضعف البدن وضعف النفس. لذلك تجد المرأة مثلا إيه؟ ضعف النفس يعني إيه؟ يعني ممكن مثلا الرجل يتحمل من الإذاء النفسية، واحد يشتمه ولا بتاع، لكن المرأة ممكن كلمة واحدة تخليها تبكي يومين ثلاثة. فالمرأة مخلوق ضعيف تحتاج إلى تعاهد وإلى رعاية مستمرة. العلامة السادسة وهي من أهم العلامات وهي موضوع باب اليوم، العدل بين الأبناء. العدل بين الأبناء، باب أدب الوالد وبره لولده. شفنا قبل كده بر الأبناء للآباء، طيب وكيف يبر الأب ابنه؟ عليه حق البر، عليه واجب البر تجاه بنيه ايضا، ان يعدل بين الابناء. وقد اورد الامام البخاري حديثا وحيدا في هذا الباب من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، ان اباه انطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، كان شايله، فقال يا رسول الله اني اشهدك اني قد نحلت أو نحلت، بالتشديد أو بالتخفيف، نحلت أو نحلت النعمان كذا وكذا. راح يشهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحل أو نحل، ونحل أو نحل يعني أعطى بغير مقابل، اللي هي العطية، وتسمى في هذه الحالة إيه؟ نحلة، كما قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن إيه؟ نحلة، عطية ليست في مقابل شيء. من زي النهاردة يديهم 1000 جنيه يقول لهم انتوا تحطوا 1000 من عندكم كمان وتجيبوا قطة النوم، لا، مفيش كلام منه. المهر ده عطية مجردة، حق خالص للمرأة. فالحاصل أن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أتى مع أبيه وهو يحمله، اللي هو بشير بن سعد رضي الله عنه، إلى النبي عليه السلام، فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فأشهد غيري، أشهد حد ثاني، أنا مش هادش. قال فأشهد غيري، ثم قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ مش أنت تحب أن أولاد دنيا بروك كلهم بنفس الطريقة؟ أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. إذا ما تأملش العملة المهببة اللي أنت عملتها دي، طبعا هي عملة مهببة، أنا بقول عملة مهببة ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها جورا، كما سيأتي في رواية الصحيحين، إذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه انطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمله، في بعض الروايات مشى به، لأن النعمان كان صغيرا في هذه المرحلة، مرحلة الصغر، فمشى معه طارة ثم حمله ودخل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد محلت النعمان كذا وكذا، يعني وهبت له وأعطيته عطية كذا وكذا. فقال له عليه الصلاة والسلام: أكل ولا بك نحل أو نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. أنا مش هشهد على الكلام ده، فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. هذا الحديث ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلاما، انحل ابني غلاما، يعني اعطه غلاما عبد من عبيد من عندك. الغلام هو العبد الصغير. بشير كان متزوجا من ام النعمان ومن غيرها، وامه اسمها عمرة بنت رواحة رضي الله تعالى عنهما. قالت امرأة بشير: انحل ابني غلاما واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعايز الرسول عليه السلام يشهد على هذا، على هذه النحلة. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابنة فلان، مرات يعني بنت فلان، لأنه كان متجوز بقى كذا واحدة، إن ابنة فلان سألتني أن أنحل غلامها، أن أنحل ابنها غلامي، إن أنا أدي هدية لابنها عطية الغلام بتاعه. فقال عليه الصلاة والسلام: له إخوة؟ هو لي إخوة؟ قال: نعم. فقال عليه السلام: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. أظن الرواية دي أوضح شيئا من رواية الجامع البخاري في الأدب المفرد: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. فتعالى بقى رواية ثانية عند الإمام أحمد: لا تشهدني على جور. الجور اللي هو إيه يا إخوانا؟ الظلم. لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك حقهم حقا أن تعدل بينهم. إذا من حق الأبناء على الآباء أن إيه؟ أن يعدل بينهم. في الحقيقة هذه المسألة لها آثار بعيدة المدى. الأب إذا عدل بين أبنائه نشأ الأبناء متحابين، وإذا فرق بين الأبناء يضرب بعضهم بعضا، ينشأ ابن عقدين. لنا قريب له ولدان بس فقط، أحد الولدين كان حاد الطبع والآخر رقيق الطبع، فكان يميل إلى ابنه رقيق الطبع ويميزه. طبعا دي غلطة جسيمة، هم الأبناء يدركون شيئا من ذلك بطباع أوجدها الله عز وجل فيهم. وأنت كراع في هؤلاء الأبناء ستسأل عن رعيتك، وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الرعاء الحطمة. وأنت مطالب بأن تجاهدهم في كل انحراف يوجد في طباعهم، أن تأمر أن تجاهد نفسك وأن تجاهد رعيتك أيضا. لكن الوالد انحاز، وهذا من التطريب الشديد إلى الولد الرقيق الطبع. هم ولدين بس، ملوش أولاد تاني، لا ذكور ولا إناث تاني. هذان الولدان الآن متعاديان، أبوهما على فراش الموت، أسأل الله عز وجل أن يختم له بخير وأن يتولاه برحمته. لكن شوف عدم الاستواء، عدم التساوي بين الولدين أدى إلى نشو العداوة بينهما وإلى استهانتهما بحق أبيهما. صار من أحد بقى الولد اللي هو كان لم يكن رقيقا، كان عنيفا إلى حد ما أو خشنا، هذا الولد يوم الجمعة مثلا يأبى أن يذهب إلى أبيه، مع أنه رجل ملوش عائل الآن، يأبى أن يذهب إلى أبيه يوم الجمعة دون أجازتي لا يمكن أن ينزل فيه أبدا. الله، طب الدكتور كتب له دواء فلاني، اخويا الثاني يروح يجيبه، ما هو هيورث ازاي؟ اشمعنى انا اللي اجيبه؟ شوف شده الجفاء وصلت الى اي درجه. هل تتصور ان بعد رحيل الاب ده هل تتصور أن يتذكره أحد ولديه للدعاء؟ إن الله وإن إليه راجعون. يعني هذه قلنا جناية على الأبناء، جناية على الأبناء أن نفرق بينهم في المعاملة. ولذلك ثبت عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. وعند الطبراني: اعدلوا بين أبنائكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في اللطف والبر، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في اللطف والبر. وعند الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أبنائك بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. سووا بين أبنائكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. يعني دائما، لأن الناس دائما، إنسان الأب دائما ما يميل إلى الجور على الإيه؟ على البنات. تبص تلاقي راجل عنده ترك قد كده، وفي الفلاحين يقول لك ايه: اصل احنا عندنا ما بنورثش البنات. عندكم ايه، اهل الكفر والضلال ولا اهل الايمان والاسلام؟ ان كنت تقول عندنا اهل الاسلام، يبقى الذي ينبغي ان يكون عندك هو الكتاب والسنه. كتاب والسنه لك ربنا ورثه، وانت قاعد متسنك مكانك وبمنتهى الكبر والضلال تقول عندي، عندنا لا نورث النساء، وهل لكم عند؟ والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضلالا بعيدا. إذن الواحد أحسنهم طريقة يقول إيه؟ يعني ما تدخلوش العيال البنات في الطين، حتى جوزها ابن فلانة جاي يقول لك أنا عايز حق مراتي، كسر حقك. الله، إيه الكلام ده؟ دي حقوق شرعها الله عز وجل، فلا ينبغي أن ندخل أنفسنا فيما حد الله عز وجل من حدود. ينبغي أن نكون من الناصحين لأبنائنا. شوف أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله له مقالة قالها لأبي جعفر المنصور أمير المؤمنين، وهذه المقالة تنطبق على كل راعي من الرعاة. حين أرسل إليه أبو جعفر المنصور وكان سفاكا للدماء، ودخل عليه أبو عمرو الأوزاعي، قال: ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي؟ قال: وما حاجتك إلي إلا عايز مني؟ قال: أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. رقق الكلام بقى لما رأى أن العلماء دول علماء الحق الذين لا يأكلون بدينهم، يعني لا يقبلون الدنية أبدا، وإذا دخل على السلطان دخل ناصحا. قال: أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. قال: فانظر ولا تجهل شيئا مما أقول. قال: كيف أجهله وأنا أسألك عنه وقد وجهت إليك فيه؟ ده اللي بعته. قال: أن تسمعه ولا تعمل به. هنا بقى الربيع السيف بتاع أبو جعفر المنصور، يعني مش قادر بقى يمسك نفسه، راح استل السيف ورفع كده وصاح في أبي عمرو الأوزاعي، فانتهره أبو جعفر المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة. فقال له أبو عمرو الأوزاعي في نصيحة طويلة أقتصر فيها على هذا الموضع، قال له: يا أمير المؤمنين، حدثنا مكحول عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر إن عمل بها. لما الله عز وجل يقول في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، إذا كده نعمة بقى، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتناهم من لدن أجر عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر، وإلا كانت عليه حجة من الله عز وجل ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. شوف المقدمة الجميلة دي، يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن ابن بطل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما وال، خلي بالك بقى لأنك وال على أسرتك، أيما وال بات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة. يبقى أنت ما تغشش رعيتك، ينبغي أن تقوم فيهم بالعدل. إن المقسطين في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم، إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. مين بقى المقسطين دول؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، وما ولوا إذا ولي ولاية قام بحقها. يا أمير المؤمنين قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم، أحمرهم وأسودهم، مسلمهم وكافرهم، وكلهم هي دي محل الشاهد يا أخوانا، وكلهم له عليك نصيبه من العدل. كذلك كل واحد من أبنائك من رعيتك له عليك نصيبه من العدل، فكيف إذا تبعك منهم وفد وراء وفد، يعني يوم القيامة ليس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه، يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه. إن أحببت أن ينشأ أبناؤك قوة واحدة متماسكة فينبغي أن تقوم بينهم بالعدل، اعدلوا بين أبنائكم ولو في القبل. أنت إن قبلت ابنتك جرب، ستجد ابنتك الأخرى منتظرة في حال الصغر تقول لك أنت لم تقبلني، قبلني أنا أيضا، اشمعنى قبلت فلانة؟ فإن داومت على هذا الأمر أوجد هذا في نفسها درحا في قلبها، هذا الجرح كلما نمت وأنت على طريقتك كلما اتسع هذا الجرح، وتجد بعد ذلك العداوة والبغضاء. ومن أبنائنا فلذات أسبابنا نريد لهم حياة سوية وآخرة دنية، كل هذا في ميزاننا، وكل هذا لن يكون إلا بكتاب الله عز وجل. فالحاصل أن امرأة بشير طلبت من زوجها بشير بن سعد رضي الله عنهم جميعا أن يعطي ابنها ما كان صغيرا، أن يعطيه غلاما من غلمانه، وطلبت منه أن يستشهد أو أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهده على هذا الأمر سأله سؤالا هاما، أكل ولدك نحل؟ وفي رواية الصحيحين من حديث جابر، هل له إخوة؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت؟ قال لا. في حديثنا هذا قال فأشهد غيري، في حديث الصحيحين قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. ثم بين له أمرا جانبيا، قال له أو أمرا مؤثرا يؤثر في قلوب الآباء دائما، قال أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن يبقى ما تعملش خير خالص، إلا عايز يصل للنتيجة دي من الأولاد يكونوا برين ومتعاونين ومتحابين، لا ينبغي له أبدا أن يسلك هذا المسلك مع أبنائه. ومن ثم ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وطوائف من المالكية والشافعية وأهل الظاهر إلى أنه لا يحل لأب أن يميز ابنا له بعطية، بل الواجب عليه أن يسوي بين أبنائه في العطايا. خلي بالك أنا بقول الكلام ده في العطية وليس في النفقات الواجبة، كأن يكون مثلا أحد الأبناء مريضا يحتاج إلى نفقات كثيرة للتداوي لا يصرفها إخوته، هل هذا يعد تمييزا لهذا الابن المريض؟ طبعا لا، دي نفقة واجبة. أحد الأبناء غبي يحتاج إلى مساعدة المدرسين تكلف 200 أو 300 من الجنيهات في كل شهر، هل تعد هذه عطية ينبغي أن يعطى الأبناء الآخرون كل واحد 600 جنيه في الشهر؟ طبعا لا، كل هذا من النفقات الإيه؟ الواجبة. لكن العطايا بقى هي ما زاد على هذه النفقات الواجبة الهدايا، تجيب لأحد أبنائك هدية وتجيب للثاني والثاني ما تجيبلوش، أو يكون الولدين متقاربين وتجيب لأحد هدية فاخرة والثاني تجيب له هدية كل شيء كان زي ما بيقولوا، لا كل هذا من الظلم. ينبغي أن نسلك مسالك العدل. فذهب من سمعت إلى أن العدل بين الأبناء في العطية واجب، وهؤلاء الذين أوجبوا العدل أوجبوا على الأب إذا ميز ابنه ابنا من أبنائه بعطية عن غيره من الأبناء أن يسترد، وله الحق في أن يسترد. فكل من وهب هبة لا يحل له أن يرجع فيها إلا الأب يحل له أن يرجع في الهبة التي وهبها لابنه. فواجب عليه في هذه الحالة أن يرجع في هذه الهبة وأن يستردها للتسوية. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم، أن الأب لو ميز أحد أبنائه بعطية ثم مات قبل أن يرجع في هذه العطية ليسوى بين جميع الأبناء، فواجب على ابنه هذا أن يرد هذه العطية لتقسم مع الميراث إن أراد أن يرحم أبوه في قبره، لأن التسوية بين الأبناء واجبة، فإن كانت واجبة فينبغي أن يأثم تارك الواجب، أليس كذلك؟ فأوجب عليه هذا الأمر. طيب، وذهب الجمهور إلى استحباب التسوية فقط ولم يوجب التسوية بين الأبناء، وإنما ذهب إلى استحباب التسوية وكراهة المفاضلة مع عدم الإثم. لكن الأحاديث تدلك على أن عدم التسوية في العطية من الظلم. في رواية الإمام أحمد: لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور، والجور هو الإيه؟ الظلم. إن لبنيك عليك حقا أن تعدل بينهم، هذا حق الأبناء أن يعدل فيهم الآباء. طيب، الذين أوجبوا التسوية والذين استحبوا التسوية، ذهب فريق منهم إلى أن هذه التسوية تقع إذا أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مذهب أحمد رحمه الله. إذا أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، قال لأن أباه لو مات، الأب لو مات، فإن الذكر سيأخذ مثل حظ الأنثيين. وذهب الجمهور إلى أن التسوية أن يعطى كل واحد مثل ما يعطى الآخر ذكورا كانوا أو إناثا، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم وطائفة، وهو الصواب الذي لا محيد عنه، فإن هناك فارقا بين الميراث وبين العطية. المال في حالة الميراث لا يتملكه الأبناء إلا بعد موت مالكه، بعد موت الأب، أما في حالة العطية فإنها تتملك في حال حياة الأب، فهناك فارق بين الهبة أو العطية وبين الميراث، وكل له حكمه عند الله عز وجل، إلا إن وافق الأبناء. يعني هب أن والدا مثلا قال لأبنائه: يا بني، إنني إذا مت بغير أن أوزع هذا المال فإن الدولة ستشارككم فيه، ستأخذ نسبة من هذا المال، وستلقون صعوبة شديدة في كيفية توسيع هذا المال، وربما أدى الأمر إلى الاختلاف، فهل عندكم مانع أن أوزع عليكم تركتي في حال حياتي لنتجنب هذه المشكلات، ولا نخلي المال زي كده زي ما هو كده لحد ما تورثوه أنتم بعد ما ماتوا؟ طبعا الأبناء في مثل هذه الحالة سيجيبون الأب ويقولون: لا مانع أبدا أن يوزع المال في حياتك ميراثا. يعني المهم أن الأب إذا أراد أن يؤثر أحد أبنائه بشيء فعليه أن يستأذن الأبناء، أن يستأذن أبناءه، فإن أذن الأبناء وارتضوا هذا الأمر كان هذا التصرف جائزا ولا تترتب عليه المفاسد التي يخشى منها. تصور لي انت مثلا يجي ابوك يقول لك انا ادي لاخوك مبلغ, يا اخويا مال ده انا لو معايا كمان اديله, ده انا تحب ان انا ازود من عندي. فبص تلاقي الامور ايه, جرت بطيب نفس, جرت بطيب النفس, لان كل ابن يعني له عواطف تجاه ابيه كالابن الاخر, وكلهم يحتاج الى نصيبه من الحنان ونصيبه من الايثار وما الى ذلك. فهذه مسألة هامة ينبغي أن نراعيها دائما في المعاملة, في التعامل مع أبنائنا, أن نعدل بين الأبناء في كل شيء. يقول لك دفلان ده أصل عنده ولد وحيد فمدلع على البنات, الدلع ده يفسده. الصبي الذكر يحتاج إلى دلع؟ ده الصبي يحتاج إلى أن يربى على بشيء من الخشونة يتناسب مع مع مع الذكورة. لكن البنت هي التي تحتاج إلى شيء من اللطف وشيء من من من من التغاضي عن المعايب التي تنشأ منها, لأن هذه طبيعتها. أما الصبي يقول أصل ده ابن الوحيد, عمر التربية الجدة ما أماتت أبناء, ومعنى أن ابنك الوحيد كنت بعض الفن, يبقى ده من من فريق البانجو عشان هو الابن الوحيد. قل بإيه الهدف من من من الأبناء دول في النهاية؟ مش إن هم يكونوا نافعين لأنفسهم ولأوطانهم ولآبائهم؟ هو هينفعك بإيه؟ هو يصرف عليك؟ ربنا ما يحط حد في حد. زي ما كنا بنقول مرة لبعض الأبناء المتمردين على آبائهم, قلت له يا ابني أنت أبوك مش يحتاج لك في حاجة, أنت تحتاج, أنت المحتاج لأبيك, سواء كانت هذه الحاجة حاجة مالية في حياتك هيصرف هو عليك, أو تحتاج له في الدنيا وفي الآخرة بدعائك. فقال هو انت هتثبت الا بدعاء الوالدين وبرضا الوالدين عنك؟ ولو غضب الوالدان عليك انتهت المساله, ستشقى في الدنيا وفي الاخره والعياذ بالله. فاذا الابناء في حاجه الى ما, فاحنا في النهايه بنربي هؤلاء الابناء ليكونوا نافعين لانفسهم ولاوطانهم ولآبائهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. لكن نفرض إنه ما نشأش على ما تحب وترجو, والله بقى قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهدى هدى الله, هدى الله عز وجل, وأنت ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب فقط. فينبغي علينا نحن أيضا أن نكون رحماء بأبنائنا, أن نعدل بينهم, ألا نعقد فتياتنا. ما نجيش يوضع الطعام, هذه أشياء بنراها في بيوتنا ونحاول دائما نقاومها. يوضع الطعام يجلس الجميع يأكل, بعد كده يقوم الأب ويقوم الإيه الأبناء الذكور والبنات تشيل, ويجلس عبد الرحمن يقول لهم لا شيلوا أنتوا عشان أنا إيه أنتوا بنات. قلت له لا أنتوا بنات دي لما يبقى عند زوجها, لكن هنا هي ابنتي كما انك ابني, انت تشيل معاها وتصال معاها بالضبط, فيش تمييز. هي بتربى صحيح الكلام ده لما تبقى هي في بيت زوجها هناك, لكن في بيت ابيها انت تفقد ايه؟ انتما في نفس الدرجة بالضبط, الا لو وزعت المسؤوليات ان الابن ينزل بقى يجيب الطلبات ويعمل ويسوي مش عارف ايه, يطلع يمشي الغسيل عشان ما يضطرش اخته انها تطلع ويعكسها ابن الجيران او اشياء من هذا القبيل, يبقى الابن بيقوم باشياء والبنت بتقوم باشياء. يبقى هنا مفيش, يبقى البنت عارفة ان المسؤوليات موزعة, مش ان في تمييز بين الذكور والاناث, لا هو مجرد توزيع المسؤوليات. لكن كون ان يبقى كون ان ده ذكر يبقى مميز وله كل شيء, وهي كون ان هي انثى تبقى ضيعة, لا دي من الاشياء المحبطة. ونتذكر دائما ان البنات بركة من عند الله عز وجل وستر من النار. انظر الى رحمة البنات وشفقتهن بأبيهن. الأب لم يدخل من مرة, مين يجي شعره في الأبتر؟ الخناشير الذكور أبدا البنات. تعمل تعمل تقبل فيك ويا أبي ومش عارف إيه. يا ولد عايز كباس ماء, تلاقي البنت أي مدارس يجيب كوب الماء. فدول فلذات أكبادنا. إن كان أهل الجاهلية وطبعا تفهمش إن أهل جارية أبو جهل واللي كان عايشين في الزرع عليه بس, لا. جاهلية الغرب أيضا. المرأة كانت ضائعة ولا زالت إلى الآن المرأة ضائعة في الغرب. مفيش امرأة في أمريكا تصدق ولا تتصور إن في دين سماوي بيلزم الراجل ان هو لما يتجوز امرأة ينفق عليها ويجيب لها كل الحاجات اللي هي عايزاها وهي قاعدة في البيت ما تشتغلش. المرأة اللي بتدرك الامور دي مش على استعداد ان هي تدخل في الاسلام، ده على استعداد ان هي تعبده هو من دون الله، لان لا تتصور مطلقا الراجل عايش مع المرأة هو بيدفع نصف النفقات وهي النصف، يخرج معاها الفسحة ان دفع مرة تدفع هي كمان مرة ثانية، او قاعدين على ترابيزة صدق شوف الرجولة انحضرت الى اي درجة، قاعدين على ترابيزة ولا بتاعنا كلام من ده خرج ويساره، هي طلبت هو طلب، هي تدفع حساب نفسها وهو يدفع حساب نفسه. الامور بالشكل ده هناك، فشوف المرأة هناك. وبعدين شوف المرأة استخدمت كأمة، يعني عصر الحريم هو العصر ده مش العصر الماضي، العصر الماضي اللي اباح للرجل انه يتزوج اربع نسوة وان يتسرى بما شاء من الاماء، مفيش متعة في الاسلام الا ما تقابلها التزامات. يعني ايه انا واحد رافق واحدة ويمشي معاها ويستمتع بيها ولو جه جنين تقول لك هد نفسك واعرضها للخطر وينفقش عليها ولا اي حاجة ابدا؟ في الاسلام هذه المتع مقابلة بمسؤوليات، تستمتع بهذه المرأة تبقى زوجتك شكنفك، الجنين اللي ينطق في بطنها مسؤوليتك، ابنك انت مطالب انك انت تنفق عليها ومطالب انك انت تدفع لها مهر، نظير ان انت ستستمتع بها، والمهر ده من شروط صحة النكاح في مذهب الجمهور. لكن كده متع ومال، هم امال يعني الناس بتستسهل وبتستلذ الزنا ليه؟ رحمه الله، لانه معاه امرأة ينال منها كل شيء ومفيش اي واجبات لها عليه، مفيش اي التزامات، خلاص ليش هي تروح في داهية، حتى الحامل تقولها وتقول انا هنكشف وتقول لها جهد نفسك في خطر عليها مش مهم، هي تتحمل كل شيء في الاسلام. فشوف النهاردة انهي عصر وهو عصر حريم، اي منتج النهاردة شبتي بطاطس شبتي او كريم حلاق او بيبسي اي بيش او رباط جزمة عايز يعلن عنه في التلفزيون، تلاقي واحدة طالعة عمالة تتغمس بعينيها ومش عارف ترقص وتبرز مفاتنها وما الى ذلك عشان تعلن عن الكلام ده. يبقى هذه الحضارة الكاذبة هي التي حطت من شأن المرأة ام لا؟ المرأة عبارة عن ايه؟ شهوة، شهوة. هل في الاسلام كان الامر بالشكل ده؟ ابدا. الاسلام تعامل مع المسألة، يعني يكفي ان هذه الشريعة جاءت من عند رب البشر الذي خلقهم، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى التسوية بين الابناء مع ملاحظة عدم التفرقة بين الذكور والإناث، وقبل كل ذلك اللجوء الصادق إلى الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا به. إنك لا تشوف النبي عليه السلام عاش أبو طالب يدافع عن النبي عليه السلام ويذب عنه، فلما مات كافرا قال عليه السلام أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، سورة القصص، ولكن الله يهدي من يشاء، ونزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأبوه حليم. يبقى شوف ابو طالب، ويجي العلماء يقول لك ايه؟ شوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى، جعل ابا طالب مشركا ليتمكن من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أسلم لصار في حزبه، يبقى هيبطل مفعوله تجاه المشركين. الكلام ده صح. طيب لو كان الأمر كذلك فحسب بهذه العلة فقط، أبو طالب خلاص أدم همته وهو على فراش الموت وحيموت. لما حضرت أبا طالب الوفاة بحديث المسيب بن حزم رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل عبد الله بن الحارث، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال أبو جهل والآخر يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ دين أبوك، ده أنت أبوك الرجل فخر. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها وهما يعودان عليه بتلك المقالة حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال عليه السلام أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت آية القصص وآية الإيه براءة. طيب تعال في غزوة أحد جرحوا النبي عليه السلام شدوا رأسه وأدخلوا حلقات المغفر في خده الشريف عليه الصلاة والسلام أدموه عليه الصلاة والسلام فلعن أربعة منهم منهم يعلى بن أمية صفوان بن أمية. فنزل قول الله يبقى شوف هم أبو طالب دفع عنه كم سنة 13 تقريبا إلا قليلا والأربعة دول آذوه وفتحوا دماغه عليه الصلاة والسلام زي بيقولوا في البلد. فقال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنزل. والحديث في صحيح البخاري فنزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وتشاء حكمة المولى عز وجل أن يسلم هؤلاء الأربعة الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم أن العبد عبد والرب رب. حتى لو كان العبد ده هو النبي عليه الصلاة والسلام لا هذا الأمر بيدي أنا. الناس اللي أذوه وتمنى أن يهلكوا أسلموا والرجل الذي دافع عنه وتمنى أن يسلم مات كافرا. شفت القدر يبقى ده قدر الله عز وجل. ده يخلينا يا إخواننا لذلك كان من جاء الصديق إلى النبي عليه السلام والحديث في صحيح البخاري وقال له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ده فيها توحيد خالص ظلمت نفسي ظلما كثيرا. طيب بعدين هتروح فين انت ظلمت ولينت الدنيا خالص اين تذهب فاين تذهبون ففروا الى الله لا ملجأ ولا منجأ منك الا ايه الا اليك. فما فيش مفر من الله اللي عايز يفر من الله يفر الى الله. يبقى اذا له الامر في الاولى وفي الاخرة وله الحكم واليه ترجعون. ظلمت نفسي ظلما ولا يغفر الذنوب الا انت يعني إن ما غفرتليش حضير. واحد ارتكب ذنوب وبيقول له يا رب ما فيش حد يقدر يغفر الذنوب دي الا انت بس. يبقى لو ما غفرتش الذنوب دي يبقى العبد ضاع. فاغفر لي مغفرة من عندك. انت عارف بقى لما تيجي تقول له انا عايزك بقى تعمل ايه تعمل لي الشغل من عندك حاجة كده من عندك اغفر لي مغفرة من عندك اشارة الى عظم هذه المغفرة وإلى أنها مغفرة لا يتقدمها سبب لا يتقدمها سبب. فهو عز وجل قادر على أن يغفر الذنوب من غير ما يحاسب ومن غير ما يعاقب. ولذلك حضنا عليه الصلاة والسلام دائما يعني ما يجيش أحد يقول يا رب بدام الابتلاءات والأمراض هتكفر عني الذنوب امرضني وابتليني. دي مصيبة هذه مصيبة أفعلها العبد بنفسه لأنك لا تدري عند نزول البلاء كيف سيكون حالك. الله وأدام رحمة ربنا وسعت كل شيء فله من فضله سبحانه وتعالى ما تسأله أن يغفر لك الذنوب بغير ابتلاء أصلا. ولذلك كان عليه السلام دائما يحضنا على إيه على أن نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بل هذا من أذكار الصباح والمساء اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إن هي الزلازل وإحنا في أزمان كثرت فيها الزلازل وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي هي الزلازل. يبقى إذا الإنسان دائما إيه ما يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يبقى احنا كده خلصنا حق الأبناء على الآباء وبقيت بعد ذلك بقي بعد ذلك بابان عامان، باب الرحمة بقى. الرحمة دي يا اخوانا تشمل كل شيء. شوف حديث شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته يسنها يسن السكينة، ما تذبحش بالسكينة متلمة. شوف يعني فعلا صدق الله عز وجل وما أرسلناك إلا إيه رحمة للعالمين، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته تريحها. النهاردة لو رحت المذبح والله بعض الجزارين بيقولوا لي والله في جزار قال لي أنا شفت الدموع في عين البهيمة، تصدق مين الجزار يضربها بماسورة في رجليه عشان يوقعها، ويجي واحد تاني يضربها بالكزلك في العرائب بتاعتها ويقول لها نامي ويسب لها الدين، يسب لها الدين واللي خلقها للبهيمة. تصور والله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالبهيمة دي من ظلم ابن آدم وسبه لله عز وجل وسبه لها وعدم الإحسان إليها تبكي. مش النبي عليه الصلاة والسلام دخل حائطا فرجل جملان يبكيان ووصى بهما صاحبهما؟ فشوف كتب الإحسان في كل شيء الرحمة. في حديث عبد الله بن مسعود عند الطبراني بسند حسنه الحافظ في الفتح أن النبي عليه السلام قال لا تدخلوا الجنة حتى ترحموا، حتى إيه ترحموا، أو قال تراحموا. فقالوا يا رسول الله كلنا رحيم، طب احنا كل واحد فينا بيرحم. قال لا، ليست رحمة الرجل لأخيه لكنها رحمة الناس، رحمة العامة. يعني مش بس ان انت تعرفه بتاع خلاص يبقى فيه تراحم بينك وبينه، لا، ينبغي ان تكون الرحمة في قلبك تجاه جميع الناس حتى الكفرة، حتى الكفرة. تدعو الله عز وجل لهم بالهداية، ربنا يهديهم، ربنا يأخذ بنواصيهم الى الخير. واحيانا الانسان يدعو عليهم زجرا وتوبيخا تقدع، ولذلك باب البخاري في كتاب الدعاء الأدعية باب الدعاء على المشركين وباب تاني باب الدعاء للمشركين، الدعاء على المشركين، الدعاء للمشركين. فهذه هي الرحمة العامة. وبعد كده هنأخذ بقى التفاصيل، ندخل على أبواب الإيه حقوق الجار، عشان كل واحد فينا له جيران، هذه نعرف حقوق الجار بحيث ان احنا لو استطعنا ان احنا حتى في الكم عمارة اللي حواليها دول نراعي حقوق الجيران وما إلى ذلك، نحاول ولا نيأس أن نقيم في بيوتنا أو مجتمعنا المصغر على مستوى العمارة الواحدة أو مجتمع أكبر شوية على مستوى العمارات المحيطة، وليكن المسجد مركز هذه العمارات، أن نقيم يعني المدينة الفاضلة، مش المدينة الفاضلة بتاعت اللي مكتوبة في الأساطير ها بتاعت أفلاطون، لا، احنا مش عايزين كلام بتاع افلاطون وتشارلز ديكنز وكلام من ده، احنا عايزين المدينة الفاضلة الشبيهة بالمدينة المنورة التي تراعى فيها حدود الله عز وجل. يحاول كل واحد من انه يحسن الى الرجال وان كان كافرا له حق، لكن ينبغي ان نضبط انفسنا دائما بميزان الشرع. يا اخوانا عايزين نبطل بقى حكم الاهواء، يقول لك والله طلعت في دماغي، مش حاجة اسمها طلعت في دماغي، مزاجي كده، مش حاجة اسمها مزاجي كده. إن كان الأمر ده مباح يعمله مش مباح ما تعملوش حتى لو طلعت في دماغك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لو طلعت في دماغي يبقى الشيطان هو اللي طلعه. إن كان موافقا للشرع خلاص لا مندوحة عليه ولا حرج، مخالفا للشرع فينبغي أن نكون. شوف هذا الحديث الذي أجعله آخر كلامي، أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. اغفروا ارحموا ترحموا، اغفروا يغفر لكم، مش انت تعمل ذنوب عايز ربنا يغفرها لك برضو يا اخي لما واحد يغلط فيك يعني انت ادخل من ربنا سبحانه وتعالى؟ ما انت بتعتدي عليه وعلى شرعه ورزقه اليك نازل ورحمته محيطة بك وتعصيه ومع ذلك ترجو ان يغفر لك خلاص يبقى انت تغفر للناس وانت كمان عايش دافع ناس لا والله ما سمعوا حد ما يموت خلاص الجزاء من جنس العمل. ويل لاقماع القول اي الذين دائما يتصنتون على كلام الناس يا معاوية لا تتبع عورات المسلمين فإنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم إذا إيه تبعمل حاجة في السنة من نفسك شاقب بالك وبعدين عايز تنصح كل ما بالوا أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا ألا لتكن علانية الرجل كسره وليحضر أن يقع في النفاق كده من غير ما تعرفه إن هو إيه وخلاص كل إنسان يراجع نفسه لكن أول ما يعمل حاجة كده وبيعملها في السر وإنت تقول له شايفك هذا يؤدي إلى سجوره يبجس يقول لك الله أنت ليك عندي حاجة اللي مش عاجبه يركب تاكسي وتزيد الناس تتكلم كلام غلط شديد جدا ودي تبقى إيه حالة الفجور التي تعم إيه المجتمع بل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جهل وبعد كده إيه ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون دي منتزعة من قول الله عز وجل في سورة آل عمران هي إيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ما انت عارف بقى ان اصريت مع معرفتك ان الكلام ده غلط القلب بيسود ما معنى الاصرار على المعصيه ان القلب بيسود لكن كل ما تعمل معصيه وتحدث منها توبه النقطه السوداء اللي احدثتها المعصيه بتزول انت ما بيت اتسعت هذه النقطه السوداء حتى تعلو القلب ثم تلا قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من المتحابين فيه وأن يجعلنا من أهل البر والتقوى وأن يهدينا ويصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا وأن يهدي جيراننا وأصهارنا وأرحامنا وزملاءنا وأصحابنا وأن يرحم كل نفس ماتت على الإسلام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سائل يقول كنا نصلي صلاة الظهر عند التشهد الأوسط قام الإمام وانتصب لركعة الثالثة فقال له المصلين سبحان الله فجلس وكنت قد قمت معه فخرجت بجوار الصف وفارقت الإمام وأتممت صلاتي فهل صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة الإمام إذا نسي أو أي مصل إذا نسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة فإن كان قد استتم قائما لم يجز له أن يرجع وإن لم يستتم قائما وجب عليه أن يرجع وقد ثبت بذلك حديث عند أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه من استتم قائما فليمضي في صلاته ومن لم يستتم قائما فليجلس أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد نص ابن قدامة في المغني على أن الإمام إن استتم قائما ثم رجع بعد ذلك وجلس كانت صلاته باطلة وهذا هو الصواب لقول النبي عليه السلام وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا بطلت صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأموم بل على المأموم أن يستمر في صلاته وأن يبني على ما قد صلاه مع الإمام فصلاتك صحيحة ولذلك نقول دائما لا ينبغي أن يتقدم للإمامة إلا من يعلم بأحكام الصلاة حتى إذا عرض له نسيان أو نقص أو شيء في أثناء الصلاة استطاع أن يعالجه ما حكم ذهاب النساء اكتب عشان بس متقدمش على إخوانك ما حكم ذهاب النساء لصالات الجيمنيزيوم للرياضة والتخسيس في حالة عدم وجود الرجال هذا أمر جائز في حالة عدم وجود الرجال، مع مراعاة شرط واحد، وهو أنه لا ينبغي للمرأة أن تظهر عورتها أمام النساء، وكما قال عليه السلام في الحديث الذي ثبت في الصحيح: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى الرجل، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وحين سأله معاوية بن حيدة صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نبدي منها وما نظر. فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فقال معاوية رضي الله عنه: أرأيت إن كان القوم بعضهم من بعض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن كان خاليا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه. لكن على كل حال، هناك سنة مهجورة أنبه عليها: الإنسان إذا كان مأمورا بستر العورة فهو مأمور بسترها من الإنس والجن. من الإنس معلوم الكيفية، أما من الجن فقد ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثيابه أن يقول بسم الله. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. يبقى الحديث ماشي نفس السياق، لكن في الحديث الأولاني حديث أنس قال: إذا وضع أحدهم ثيابه، وفي الحديث الثاني حديث علي: إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والنسائي وإسناده صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين. إن هذه الحشوش محتضرة، الشياطين دايما تجدها في أماكن التخلي قضاء الحاجة وفي الخرابات والمزابل وما إلى ذلك، وتناسبها الريح الخبيثة. أما الملائكة فتناسبها الريح الطيبة، كما قال عليه السلام في حديث جابر في الصحيحين: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا فليعتزلن، أو قال: فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. خدت بالك؟ فالروائح الخبيثة تتناسب مع الإيه؟ مع الشياطين. أما الروائح الطيبة البخور، وما حتى تجد إنسان يقول لك: إيه يا أخي، المكان ده مكان روحاني جميل، تخش كده تلاقيه معطر ريحة البخور. يبقى أنت تحرص عند إتيانك إلى المسجد أن تأتيه وأنت على أفضل صورة. فأنا المدخنين، لو حطيت في جيبك نعناع ولا هولز ولا أي حاجة ومعاك إزازة عطر تتباع ب2 جنيه، حيث أنك أنت بعد ما تدخن ربنا يعافيك، التدخين شر وحرام، لكن الواحد بيدخن مش قادر أن هو يمتنع. ما تدخلش نفسك بقى في معصية تانية كمان، أنك أنت تؤذي إخوانك المصلين وتؤذي الملائكة. حط نعناعك في الفم وشوية عطر في هدومك او في الثياب للتخفيف او لاذهاب هذه الرائحه. فكل ده كان. يبقى اذا يجوز للمراه ان تذهب الى صالات التربيه الرياضيه او صالات الجيمنيزيوم شريطه الا يظهرن العورات. ومعلوم ان ما يظهر من المراه، طبعا قد ثبت في مسند الامام احمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فقوله عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، يشمل جميع المرأة. لكن إن ثبتت أدلة تجيز للمرأة أن تظهر الوجه والكفين أمام الأجانب يبقى يقتصر على هذه الأدلة. لكن لما نقول الوجه والكفين ما يبقاش الوجه وجزء من الذراعين، ما يبقاش الوجه والكفين وجزء من الذراعين والقدمين، أو القدمين وجزء من الساقين. كل الكلام ده كلام باطل لا دليل عليه. طيب، وأما التي تبدى أمام المحارم أو النساء فهي الأشياء التي وردت بها أدلة، يعني يجوز للمرأة أن تظهر رأسها وشعرها ورقبتها وشيئا من نحرها، وأن تظهر الساعدين، وأن تظهر القدمين والساقين أمام المحارم وأمام النساء، لكن ما عدا ذلك يندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. في على كل حال رسالة اسمها لباس المرأة أمام المحارم، هذه رسالة جيدة، وأنا كتبت لها مقدمة قدمت لها وطبعت من منذ سنوات. إن شاء الله سنحاول أن نحصل على نسخ من هذه الرسالة وأن نوزعها إن شاء الله بإذن الله ولو على النساء في صلاة الجمعة. فتاة حملت سفاحا من خطيبها ثم تزوجها، فما حكم المولود من حيث النسب؟ المعروف المتقرر عند جميع أهل العلم أن ولد الزنا، لأن هذا ولد زنا، الخطيب رجل أجنبي ليس زوجا، فولد الزنا لا ينسب إلى أبيه ولا يرث أباه ولا يرثه أبوه أيضا. فدي مصيبة، يعني أنت لازم ينبغي أن يكون هذا الأمر حاضرا، تستفهم حرمات الله عز وجل ثم تتعقد أمورك تعقدا شديدا نتيجة لذلك. ولد الزنا لا يلحق بأبيه في النسب، يعني لا يجوز أن ينسب لأبيه ولا يرثه، لا يتورثان، وإنما ينسب إلى أمه، هذا من حيث النسب. أما من حيث التزاوج فقد قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين إلا أن يتوبا، فإن كان قد تاب من هذه الجريمة العظيمة، هي جريمة خطيرة، جريمة الزنا، فإن كان قد تاب من هذه الجريمة العظمى جاز لهما أن يتزوجا، وإلا لم يجز إن لم يتب أحدهما. الاقتراب به والتعامل معه، الاقتراب بمين؟ إن قصدت الاختلاط بخطيبها بعد الزواج أو قبل الزواج هذا لا يجوز. هذا الخطبة يا أخواننا مجرد وعد بالزواج فقط. ربنا سبحانه وتعالى بلاتي نهانا عن النظر إلى المرأة الأجنبية أم لا؟ نهانا. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقوله من، قال بعض أهل العلم من للتبعيض، يحتمل أن تكون للتبعيض، فيستثنى من ذلك النظر للأجنبية للمصلحة، ولا من للتبعيض يعني النظر عند أمن الفتنة يجوز، وعندما لا تؤمن الفتنة لا يجوز، ده كلام لبعض أهل العلم. لكن الحاكم في ذلك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. وعند أحمد أصحاب السنن من حديث بريدة الأسلمي، عند أحمد الترمذي تحديدا من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. أنت ليك النظرة الأولى اللي هي نظر الإيه؟ الفجأة. يبقى إذن يغض من أبصارهم، يستثنى من ذلك مواضع المصلحة، كأن ينظر الرجل إلى امرأة يريد أن يخطبها، قال عليه السلام إن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه من نكاحها فليفعل، إن كان إنما ينظر لخطبة. طيب، نظر لخطبة وما وصلش القرار، يجوز له أن ينظر مرة ثانية وثالث، إن شاء الله ينظر 10 مرات لحد ما ينقدح في قلبه أحد الاحتمال، أحد الأمرين، إلا يقول الست دي ما تنفعنيش يبقى عاد الأمر إلى حرمته كما كان، وإلا يقول الست دي تنفعني وأنا قررت أن أنا أتزوجها فأريد أن أخطبها يبقى يرجع الأمر أيضا إلى ما كان من التحريم. في هذه الحالة إن قال له الولي أعدك بذلك خلاص، فالخطبة وعد بالزواج يترتب عليه أن كل مسلم يعلم أن هذه المرأة مخطوبة لا يحل له أن يتقدم لخطبتها إلا بعد أن يستأذن الخاطب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، أو قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يستأذن الخاطب وإلا أن يذر الخاطب. واضح؟ فيبقى إذن الخطيب ده إنسان أجنبي، قلت إن هو يقعد جنبها ويلبسها الدبلة ويمسك إيدها، كل ده ضلال مبين من أفعال الجاهلية ليس من الإسلام. لا يحل لرجل أن يمس امرأة أجنبية، وهذه المرأة الخطيبة لا تخلوها من أحد احتمالين: إما أن تكون زوجة، وإما أن تكون أجنبية. هل هي زوجة؟ خلاص. هل من محارمها على التأبيد؟ إزاي وهي خطيبة؟ يبقى إذن هي أجنبية، لا يجوز له أن يمسها، ولا يجوز له أن يختني بها، لا يجوز له أن يفعل معها ما لا يجوز له أن يفعله مع أي امرأة أخرى غريبة، حتى إن كلمها في التليفون لا يجوز له أن يبثها مشاعره ولا بحبك وتقول له بحبك وما إلى ذلك، عشان لما الأمور بتتعرقل بعد كده لأي شيء. افرض إن وليها الذي قبل الخطبة جاء عند الزواج تبين له أن هذا رجل معوج، فقال له: خلاص أنا مش موافق إن أنا جوزك بنتي، وطبعا هي عمالة تتكلم معاه بحبك وهو لا بحبك وكلام من هذا القبيل، وتروح تهرب معاه وتتجوزه من ورا أبوها، وتحدث قطيعة أرحام ونكاحات باطلة وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. أما إن كانت زوجة فيحل له منها ما يحل للرجل من امرأة، يحل له كل شيء. نعلم منك سعة الصدر، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم سعة الصدر. وإذا عندي اقتراح لك يعلم الله أني لا أقصد به إلا خيرا، أعلم أنك ترجح أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر، وينبغي لطالبها أن يكون منتظرا للصلاة بالمسجد، فما رأيك لو نجعل أحد دروس هذا المسجد، هو مسجد السلام، في يوم الجمعة، وبخاصة أنه أيضا يوم أجازة، ونكون قد التمسنا الساعة في يوم الجمعة لو كان الدرس بعد العصر، ويمكن أن يخلو كل الحاضرين بربهم في الساعة الراجحة تلك. نرجو من الله أن تتحمس لهذه الفكرة، وأن تسعدنا وتتعامل مع الإخوان في الخير وعدم طبيعي الفضل العظيم، وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. والله يا أخي هذا ما تتمناه أنت، لكنه قد يتعارض مع ما يتمناه غيرك. وإذا كان الهدف من الدرس تعليم الإخوان الشرع، فينبغي أن يحافظ على هذا الهدف أكثر من أي هدف آخر خارج عن إيه؟ عن موضوع الدرس. فهل تتصور أن الناس بعد أن يجتمعوا لأداء صلاة الجمعة ويستمعوا لخطبة الجمعة التي ربما صالت منا، ونستغفر الله عز وجل من ذلك، ممكن نقعد ساعة لساعة لشوية، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته، أو بعد الجمعة في أسئلة، ثم يذهب إلى بيته ويعود إلى المسجد بعد صلاة العصر ليستمع نصيحة أخرى، أعتقد أن هذا بخلاف السنة. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: لو وعظتنا كل يوم، ما تقعد توعظنا كل يوم يا ابن مسعود؟ فقال رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يمنعني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. كان يتخولنا بموعظة يعني إيه؟ كل مدة، لكن لو كانت الموعظة كل ساعة النفوس تمل. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة، حماسة وشدة وفورة، ولكل شرة فترة. الحماسة دي بيعقبها الفطور، يعني ممكن درس تلاقي فيه عدد كبير من الرجال أو من الحاضرين يعني أقصد، ثم بعد ذلك بعد مدة تجد أن هذا العدد يقل لي الفطور الذي يعتري الناس. فهل نجمع عليه موعظتين في يوم واحد؟ ضف إلى هذا أن يومي الخميس والجمعة من أيام الزيارة والصلة وما إلى ذلك، فهذا قد يؤدي إلى تغير فريق من الحاضرين بيننا الآن. ضف إلى هذا أنني أخطب في هذا المسجد جمعتين فقط وجمعتين خارج المسجد، وغالبا ما يكون هناك درس بعد كل جمعة كما حدث في شبرا في الجمعة الماضية، وانصرفت من هناك حوالي الساعة الثالثة والثلث تقريبا، وما تركوني بل عزم علي أحدهم أن أتغدى عنده، فخرجت من شبرا بعد وأذرت صلاة العصر بصعوبة في الطريق. فكيف يعني يتم هذا الأمر؟ يعني ما أرجوه أن تستقر مواعيد الدروس، لأن المواعيد إذا استقرت كان هذا أدعى للمداومة. وعلى كل حال الأمر معروض على إدارة المسجد أولا، ثم على إخواننا ثانيا، اللي يحب إن هو يبقى الدرس ده يوم الجمعة يرفع إيده.